الملال أيها الإخوة مع كلمة توجيهية لفضيلة الشيخ عمر الله عمره، وبعد الكلمة إن شاء الله تكون هناك إجابة على أسئلتكم. إلى الفضل، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يبارك فيه وأن يجعله لقاء مباركا، وأن يحفظنا جميعا من ذلك القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواب كريم. ثم أشكر القائمين على كلية اللغة على دعوته لي إلى اللقاء مع أبنائي وإخواني، وأسأل الله أن يجزي مثوبته وإلهنا وإياه وسائر إخواننا من المتعاونين بر والتقوى، وأن يمنحنا جميعا إصابة الحق بالقول والعمل، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور النفس ومن سيئة العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أوصيكم أيها الأبناء والإخوة والمستمعين جميعا، أوصيكم بتقوى الله، فإنها خير وصالح. وهي وصية الله عز وجل ووصية رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن دون التقوى العناية بكتاب الله، فأوصيكم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أوصى الله بذلك وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال ابن تعالى: فتنهض ربكم عليكم ألا تكونوا فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهرها منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ القوي من اشده وهو كان بها القسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا هذان وصيتان تشمل وصايا عديده ومسائل عظيمة. ثم قال بعد ذلك: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم على سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال: ولو لعلكم تعقلون. ثم قال: لعلكم تذكرون. ثم قال: لعلكم تتقون. وخدمة في ذلك ما قال يوم أهل التفسير: أن الإنسان إذا تعقل ما قلت له من ربه ونظر فيه وتأمل حصل بيده التذكر لما يجب عليه ولما ينبغي له تركه، حصل له التذكر لجميع الأشياء المتعلقة به. ثم بعد ذلك يكون التقوى، يكون فعل الأوامر وترك النواهي. فلهذا يكمل للعبد العناية بما قرأ وما سمع، لأنه بالتعقل والتذكر والعمل يحصل المقصود. لا وصية لكتاب الله قولا وعملا واعتقادا ودعوة إليه ونبا عنه وعملا به، فهو كتاب الله الذي من تمسك به نجا ومن عاد عنه فات. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوفى بكتاب الله. بسم الله عبد الله هل أفضل الخلق؟ نعم أفضل في كتاب الله. فرسول الله أفضل في كتاب الله. في صحيح مسلم الله عليه عن جابر رضي الله عنه في حديث الغداء أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله وقال إني جابر فيكم ما لن تضلوا من يحرم فيه يحرمكم به كتاب الله من مسلك به نجا ومن عرض عنه هلك كما قال عليه الصلاة والسلام والصحيح أيضا أي مسلم أيضا عن جميع الأرض رضي الله عنه لمن جاء عليه قال إني جابر فيكم قال يا ما أجلكم إني جابر فيكم لقائلين قبلهم كتاب الله إن هدى والنور أقول بكتاب الله فلا تسلموا فحتى على كتاب الله ورقى فيه ثم قال ذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي الذي فتوصى بكتاب الله ثم أرضى الله بكتابه ذكر وصية بكتاب الله وصية بالسنة لأن القرآن هو السنة وهو أنفع منها فوصية بكتاب الله وصية بالسنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو اتقى له وهو الأصنام أن لا إله بد منه نفسه فقد تكفي من نجاة ومن هذا حكم هذا ومن كما وحيد منهما فلا إله إلا الله ومن كما وحيد منهما كفر بالله فهل كفر هنا وفي أهل الله أخرى إن الله يقول لكم لنا أن يخرجوا في أن يخرجوا من كتاب الله وسنة رجل الحكي للتنزيل وعرفت سابقا أن الوصية في كتاب الله وأمر بكتاب الله وصية في السنة فهم بالسنة لأن الله يقول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم ترحمون ويقول سبحانه وما آتاكم فاستغفروا وما نهاكم فانتهوا ويقول من يطع الرسول فلا تطع الله في آيات كثيرات يأمر فيها سبحانه في طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلم بذلك أن وصية بكتاب الله وأمر باتباع كتاب الله أمر باتباع السنة ووصية باتباع السنة والعلم هو متوقع حكمه والمسلمة من هنا ونرجع إليه من قواعد الرسل والرسول هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس هو فيه فالعلم هو ما يسلم به لا إله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلى الله عليه وسلم ما جاء عن السلف الصالح وعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم أعلم بكتاب الله وأعلم بالسنة فاستنباطهم يعين طالب العلم ويرشد طالب العلم الى فهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاه والسلام ثم يستعان بكتاب العلم بعد ذلك ائمه الهدى التابعين واتباع التابعين بعدهم وهكذا ائمه اللغه كل هذا يعين على فهم كتاب الله ويرشد الى مراد الله ومراد الرسول عليه الصلاه والسلام وطالب العلم يعنى بكتاب الله يعنى بالسنه ويستعين على ذلك بكتاب العلم كما هو عن الصحابه ومن بعدهم كل البلاد كل المشروع كل ما يحل قبلها فأوصيكم بالذنب في كتاب الله ولا أحب أن أصدق المقيم لأن الآن هذه الأيام حتى يجي من الألم في الحلق وبعض السؤال لا بأس بالاستغفار لكن أكرر الوصية في كتاب الله تعلما وتكبرا وتعقلا وعظما والوصية سنة رسول الله صلى الله عليه شرطا وتعقلا وتدبرا وعملا ونبعا في ذلك الله ونبعا في نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة إليهما واستقامة على الله تمنع عليهما علم وهدى هذه وصيتي لكم أيها الأبناء وأيها الإخوة وهي مرتضى وأسأل الله جعلنا وإياكم ضعفين وهداة مهتدين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجعلنا من يستمعون القول فيحسنون احسنه وجعلنا من الذين يحسنون بكتاب الله ويهتمون به لانه اساس العلم في الدنيا والاخره معنا بعض الاسئله فضيله الشيخ والسائل فضيله الشيخ انا شاب من 15 من عمري وقد رضع معي بنت ولي أقل لأمي أكبر مني سنة فهل تحتجب عنه أم لا؟ وهل قوله ما كان أكبر من الرضيع لم يكن أقل من السلام؟ هذا في تفصيل هذا السؤال. هل يمكن لك طلعت مع الثالث؟ إن كانت طلعت معه الأمة الله كاملا كم ترى على الأسر ويقصد له ويقصد جميع من الأمة يقصد له ويقصد جميع فقه من الأمة ويقصد من أمه وأبيه كلام ويقصد أيضا من أمه يقصد من أبيه إذا كان الله من لبن أبيه فأراده من أبيه أيضا من زوجات الأخرى هذه كلهم من الأب أم لا يكون أجلات الرضيعة وأبلغه من أمه من الله من أخرى غير أمه أم لا يكون المرأة أبلغه من أمه من الله من أخرى غير أمه وأبلغه إلى الله من أخرى فهذا الأخذ الأم ما يقول لها ما يقول لها عن الموضوع هذا ما يقول ما تقول أسلامي لأن هذه المرأة التي أضعت ورسل يا أولاد زوجها رحم الله فقط ولا تقول أسلامي يبقى في الأمة لأن من الله لأن من الله في الأمة لأن من الله في الأمة في الأخرى ما هذا بطل إذا وضع مع الله في الأمة في الأخرى صارت الرؤيا أمة لهما وصار الرضيع صار الرضيع الرضيعة أهوين لجميع أولاد المرأة المرضعة ولجميع أولادها من زوجها الذي هو صاحب الزمن ولجميع أولاد صاحب الزمن وهم نقل بعض من كان أفضل الرضيع لا يتعلق بالحكم هذا أيضا ليس بشيء فإن إذا كان من المرضعة هو أخر للرضيع سواء كان أكبر أو أصغر جميع أولاد المرضعة قبله وبعده من هذا الزوج وغيره يستفادون له إذا طلع الإسلام من امرأة فأولادها الصغار وكبار من هذا الزوج صاحب اللبن أو غيره كله من الرضيع إذا كان الله أكبر فأولاده أكثر الحوائج. نعم. كيف يحتمل أن يكون سؤال آخر يقول ما رأي والدنا الكريم لو تفضل بكتابة كتاب حول كشف النفس الذي حصل من جراء المقابلة التي صرف فيها وغير مع سماحتكم وتعيينه على كافة مساجد الجمعة لأن الرد الذي كتبتموه تعقيبا على المقابلة لم يشاطنا الناس ممكن يكتب صحيحة على اليومين أصلاً ممكن يكتب يعني الله هناك سؤال يتردد في ذهني ولم أجد له جوابا حتى الآن قد يكون مترددا في ذهن الكثير من الطلاب إلى السؤال هو ماذا يقصد الطالب أو ماذا ينوي وهو حين يكون حتى يكون بذلك يدرس ويتعلم طلبا للعلم وليس للدنيا والمناقب علم بأننا ندرس فندرس على أنها عادة وكأنه شيء مجبرين به وليس لغاية معينة وهل الطالب إذا اختار كلية دينية أنها أحسن مستقبل من غيرها يكون طالبا للدنيا أو ليس للعلم أرجو إجابة إن شاء الله كل خير. أنا أقول على الواجب على طالب العلم أن أقوله منه صحيح وأن يتعلم يمكن أن يكون جهالة ويقول ربه على بصيرة ويعلم الناس أيضا دينهم ورشدهم إنما خلقوا لهم طاعة الله وعباده هذا هو الواجب وهذا واجب كل عمل يتعلق به الإنسان يجب أن يكرر في ذلك لله لو كنا قصده وجه الله مدام الآخرة في تعلمه وفي صلاته وصومه وسائر العبادات وأسأل الله وصفنه قال من تعلم علما مما ابتلى به وجه الله لا يتعلمه الا يجب به عرضا من الدنيا لم يرى هذه الجنه او لم يرى هذه الجنه فهو رب الله ولسان جيد لكن قد يكون الانسان من العاصي الطبيعه من قبل الوظائف أو سرطان ثاني تنظر قوية فأنه يعالج ويجتهد في القهنية وقد يقرع هذا الأرسال ما قال من حلم من غير الله لا لا يكون إلا لله فقد من وده يعالج فنفق الله المسلوك وقال الإخلاص عجيب والرياء كان هو في القلوب ثم تحتاج إلى علاج جديد داري داري يعالج نفسه وجاهدها حتى يكون تعلمه لوجه الله هذا من أعماله لله وحده ولا يأس ولا يقلق بل يستمر في الحمد ويجب ان يجب الطلب صلى الله عليه وسلم طبعا صلى الله عليه وسلم يجاهد الله حتى يتحقق حتى يزيده من قبله يعمل الله مثل ربه التوفيق او شعبه والله يعين سبحانه وتعالى وان اتقى جامعه من الجامعه او كليه من الكليه سبب ذلك على اساس ما هو افضل في الدين وأنه لأمه لا على أساس الحاجة الدنيوية لا بل من قبل يكون اختياره مبنيا على ما هو أصلح لدينه وأنزع له في العالم والآية وإن الله أن يتعلمه بدنية يبني الشريعة ويبني كلام أصول الدين من الأخرى عن جزاء الطب إذا رأى أن ما في هذا الخالق وأنه أقوى على هذا وأنه كبير على هذا وأنه فيها يجهد ويقول أن يدفع الله في ذلك نعم. سمعت الشيخ ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية ولأنها قد تسبب ترك الدراسة في المراحل لأنها تؤدي تعطل كثير من الطلاب. هذا يختلف. الإنسان الذي يستطيع أن يتعلمها ولا تعوقه عن ما هو أهم منها فقد تنفعه قد تعينه على تبليغ دعوة الله في أرض الله وتمنعه في مشاكل اخرى تدع الامه في هذه الدنيا غير استطاع ذلك ولا تكون عائقه له عما هو اهم فلا باس اما اذا راى ان تعوق عما هو اهم وتمكن من تركها حتى يتمكن من دراسه ما هو اهم لهم الدين في الدراسه الجامعيه وما فوقها فلا هدى ليتيسر له ذلك اما اذا رزق فلا حيله له ليتيسر له تركها ليتعلم ما هو اهم منها ولأن تعوقه عن صعود العلوم التي هي أهم الأخبار فإنه حينئذ يفرضها إلى كان جاهزا ولكن بعض الناس عنده قدرة عنده قوة لما أعينها وإلى غيرها وتسهل عليه فإن تيسر له ذلك حتى يمنع الناس أشياء أخرى فإن اللغة اليوم لها شح في تبليغ دعوة الله في كثير من الأوصاف وفي الجامع في تأثير بلاد المسلمين وفي العمال فإن شاء الله بكثيرة ليتيسره وأن يأخذها مع كونه ما سائر في العلوم الإسلامية جيدا هذا خير لا خير وهكذا اللغات الأخرى الفرنسية الكردية التركية إلى غير ذلك المقصود أن يتيسر له اللغات النبية يستعين بها على تبليغ رسالة الله وعلى تعليم عباد الله وعلى إنقاذ كثير من الجهالة بواسطة هذه اللغة التي تعلمها هو خير لا خير وصاحب اللغة والتعلم من هيئة المذابح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لغة اليد لأيام محدودة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ له كتابه ويكتب إليهم هذا التعلم من زائدة في المنطقة الإسلامية والمنطقة العامة. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم أكل الدجاج أكل الدجاج الذي يأتي من الخارج؟ أكل الدجاج ما هذا الدجاج المصدر يتم الآن بتفصيل لجانا على الدجاج أو غيره ومفضلة حتى من بلاد الكتاب فطعام محل لنا يعني لبائعه فلا بأس أن نأكله ما لم نعلم أنه ذبح على غير قدر الشرعي بعلم اليقين أن هذه المجزرة وهذه الشركة وهذه الدجاج في أهلها وهذه البقرة في أهلها وهذا الخروف في أهله ذبح على غير الشرع هذا نكفر لأن علمنا أنه ميتة أما إذا لم نعلم فلا أظن خروجه في أوروبا أو في أمريكا جهاد مسلح على الإنشاء فلا تحل الذبائح ذبائح الكتاب كما أن الأرض تحل ذبائح المسلمين ما لم نعلم التحريم المعين لشيء من هذه الذبائح كما نقول ذبائح المسلمين الأرض تحلها حتى نعلم أن هذا المسلم حلقها ومن حلقها من شرائطها أما إذا كانت الذبائح من بلاد الوثنيين أو الشيوعيين فلا شيء لأن الله نبهها بها نضعنا كتاب هذا ما هي متأخين لأن الناس تفلوا قبل جلال الشمعيين في الصين الشعبية كرومانيا وغاريا أشبالها وغاري لا تحين أصل تحين الله إلا أن نعلم أن تولاها مثل أو كتابي تولاها ولا هذا الحساب لكن هذا بائع للنوم المقصود ما على هذا الكتاب بائع ومحرام علينا إلا أن نعلم أنها وضعت على غير الشرع فتولاها مثل أو كتابي ما نقول في البائع أنك راكب وأشبه لك لك أن تبقى في الذبح بلغت أن نأخذها لأنها ما لها علاقة بالذبح سؤال ما هو الدواء الشافي لمن أصيب بمرض النسيان آيات أو سور من القرآن الدواء الشافي لمن أعلم أمران تقوى الله سبحانه وتعالى في طاعته وترك معصيته والاجتهاد في كفر ما نسي إقرار بل كان على ذلك والأمر الثاني ضاع إلى الله وتوجه إليه المعينة وأن يكون أرجو الله يعافي من النسيان فإنه سبحانه هو المرتبي مثل كل كونه سبحانه وتعالى وإذا سأل بعباد عنه فإن يقريب من دون الله لا يدع فالضراعة من الله سبحانه في طلب التوفيق لشرط كتاب الله بعد نسيانه مع العناية بالاستقرار والقراءة الكثيرة والملاحظة حتى يستقر في قلبه لكن لا ما قد يصدق عن ذلك فيجب عن ذلك نعم. هذه الشبهة التي تقول إن اللغة العربية ليس فيها علم وليس فيها قاعدة ثانية. هذا يقول عنه لا والله هذا يقول هذا جاهل مركب أو عدم لدين الله كيف لا يكون فيها غاية وهي الله سبحانه وتعالى والسنة من أين فلم نعرف إلى كتاب الله ولم نعرف إلى كتاب الله باللغة العربية في الأقلام والمائل والله أعلم أن يظهر لي أن من أمر الأسباب التلذذ بالقرآن أن يؤثر عليه الطالب بصدق وإدراك ورغبة يريد أن يفهم لغة الله ويعلم ما أخذه ربه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم إذا أقبل عليه يريد العلم يريد الفائدة يريد أن يعرف لغة الله من كلامه فإنه يتلذذ بذلك أما إذا كان يقرأ كتاب الغاية لا يجب أن يقرأ ولا يجب مقصودا أن يقرأ فإنه غير جمال ولا يتلذذ وإما يتلذذ في آيات أشياء يفهمها إما أشعار وإما أغاني وإما توارد من هنا ومن هنا لكن من قرأ القرآن يفهم ويعلم ما الله ويعلم هذا الكتاب ظاهر الكلام وأصدق الكلام وأن فهمه هو المطلوب وأن في فهمه والعمل به والدعوة إليه السعادة الأبدية فإنه يتلذذ بذلك ثم من أول الأسباب التلذذ صدق المعاصي لأن المعاصي تقصد القلوب إذا قتل القلب غدا عن ثمن كتاب الله وعن تلذذه فالمعاصي من أعظم أسباب القسوة وعن التلذذ بكتاب الله وغار ورجع عز وجل والإقبال عليهم والرزق بهم من أعظم الأسباب في التلذذ بكتاب كتاب الله والمنج بها والاستفادة منها من هذا قول الشافعي رحمه الله شكوت منها وجيب في حفظ حفظي وأرسلني إلى صرف المعاصي وقال لهم بأن النور غضب الله لا يفتر عليه يرضى أن مالك رحمه الله من لم يهضى إلى الاعتقاد الثاني قال الشيخ رحمه الله وهو الكبير إن الله لا تقع عليك من نوره فاحذر أن تطع هذا النور بما عرف الله أو كما قال رحمه الله بل معاصي من أعظم الأسباب في سوء الحفظ من أول الأسباب على التنظر في قراءة كتابنا وعلى الوقوف بذلك وعلى الوقوف بذلك. فإذا أعطى العبرة الله على كتابه يتلوه مبادرا طالبا العلم مستفيدا يريد أن يعلم ما أعطى الله ويريد أن في كتاب الله تنزل بذلك وأنزل بذلك. من أعظم العوامل التي توحد بها نجاة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم أن نداء الناس وتسبيحهم لا ينفعهم ولا يفيدهم وأن الرجع أنه ضر ولا نفع وأن الضر نفي يد الله سبحانه وتعالى من نفع الضر وهم قد مانع وليس عندهم نجاة ولا سعادة ولا خير ولا شر كل شيء يد الله جل وعلا وهم ينكر الأمور وقدره كائنات. فإذا عرف هذا سهل عليه عدم رجائهم وعدم تسبيحهم وسهل عليه إخلاص لله فإن الشيء كله في الله سبحانه وتعالى فليس هناك لا علم من الذي يوصلها. فربك جل وعلا هو المحسن المانع هو النفع الضار ومخالف الأمور هذا يوجب الإخلاص له والتعلق بجنابه وعدم الاتجاه إلى غيره سبحانه وتعالى. وهذا كله يبعد عن الذي يوصلها لأن المراعين والمسمعين ليس في علم الشيء يقول في يد الله عز وجل. العوامل في هذا الإنسان أخلاقه صالحة هذه العوامل إلى تدبر كتاب الله والسنة وكيف من السنة فإن الله جل وعلا في كتابه الكريم قد جعل من مكارم الأخلاق ومعاد الأعمال وربط كذلك دعا إلى مكارم الأخلاق ومعاد الأعمال من بعده هو يجمل مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق فإنها كتاب الله وأسنة ربط تدارة وتدبرا وتعقلا والاستكثار من ذلك هذا من أعظم الأسباب في إصلاح الأخلاق وإصلاح الأعمال والتعبد بالأدب الشرعي مع سؤال الله التوفيق والهداية سبحانه وتعالى. وذلك دراسة هذا النبي صلى وما كان عليه من الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة والحلم والصدق والعفو وهكذا دراسة أحوال الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم وأحوال السلف الصالح المعروفين بالعلم والفضل والحلم وكرم الوجود والإحسان فإن كان فإن يستفيد من ذلك ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وينتفع بما في كلام الله عز وجل. فتعقل كتاب الله وتكبر كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك مما يعينه على السيرة الحميدة والأخلاق الفاضلة التي كان عليها الله وكان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير قوله جل وعلا وإن كان على قلوب نظيم فقط. فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى الخارج بقصد التمشي وهو محافظ على تعاليم دينه؟ خلف في هذا غير مرة وخلف في هذا غير مرة وأنه لا خلف في ذلك لا خلف السفر الخارج وأنه ضرر عظيم لأن السفر إلى بلاد المشركين يسبب قسوة القلوب وربما جره إلى ما حرم الله عليه من الفواحش والمنكرات وربما طول لاصحاب السوء يدعونه للشر ويبعدونه عن الخير وربما سمع وراء ما يؤثر انت ويقوده الى ما حرم الله عليه جل وعلا فلا خلق بل اليه متمشي في بلاده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام بل ابن كل مسلم الا لمسلمه وروي عنه عليه السلام انه قال من جامع المسلم فكلمه مثله بحد اخر يقول عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله من المسلم عملا بعدما اسلم او مزايا المشركين حتى مزايا المشركين فترد اليهم مستوى السوء في بلادهم في خطر عظيم الا ان رجل علما نافعا بصيره وخلقا فاضلا واراد في ذلك وجه الله يعلم ويوجه الخير ويدعو الى الله فلا يكون عليه ذلك ورجاله خير بهذه النيه الصالحه ولولا هذا لا تمكننا من دعوته الى الله فاسترد اليهم في بلادهم جهلا عن علم عن بصيره وعن عقل وعن استقامه في الدين هذا يرجى في الخير العظيم للداعيه ويرجى ان يهدى الله على يديه الى المرحيم الى اخلاقه الفاضله لعلمه النافع وسيرته الحميد. نعم. فضيلة الشيخ مشكلة غرق فيها الشباب أو كثير من الشباب ألا وهي استماع الغنى أرجو من فضيلتكم تبيين الحكم فيه. أولنا لكنه خبير أنه من المحرمات قد حمل هذا الواحد إجماع أهل العلم على ذلك. أو إذا كما قال عبد الله المسعود رضي الله عنه يملك النساء على الخمر كما يملك الماء الزرع، هكذا قال عبد الله المسعود رضي الله عنه. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث غير عن سبيل الله، يشتري من الاعتاق له الحديث الغنى في الغنى الكريم، أو الغنى مع العجز وعند الملائكة كما قال هارون. وفي كل حال فالغنى تاخذ له الحديث ويشمل أيضا العجز على آلة الملاهي وذاته في ذلك. أسمه الله جل وعلا الحليم وجعله يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، بمعنى أن عاقبته هو الضلال، الضلال هو الضلال. فإذا كان هذه حالة تحصل الضلال وهي السيئة عن سبيل الله الحق والعظيم، ثم أيضا يجب على اتخاذ آيات الله هزوا، ويجب على التكبر عن سماع الحق وعن سماع آيات القرآن كما قال القيم رحمه الله تعالى في كمنية حب كتابه وحب أصحاب الغنى تؤدي عبد نفسه إلى شيء كالنعم، يعني ينفي عنهما الآخر، فإن حب القرآن وتعظيمه يتناهى مع حب الغنى والمشرك. فينبغي للمؤمن الحذر من ذلك وتجنب هذا البلاء. وإذا كان معه الكمال والعروض وأشبه ذلك من آلاف الملاهي ثمت خسارة وثمت مصيبة وعظم الأمر. والحكم بالصلاح رحمه الله إجماع على تحريم الغناء إذا كان معه آلاف اللغة وكان من آلاف اللغة، وكان يقول حتى غيره تحريمه مطلقا. وجد بعض التابعين في سماع بعض القليل القليل وبعض الكافيات القليلة، وهذا لا يدل على سماع الغناء بغير هو وإباحته بغير هو. الأشد بعض الناس أجاز سماع بعض الأبيات والأجلاف والروتينة، فلا يحتج به على سماع حديث الغناء وإباحته الغناء. ثم في قول التكفيرين والجماهير إن أنهم مصادق على أن القول غير جماع ولكن عن قول الإجازة عن ذلك، ثم ما فيه من الفساد وأمراض القلوب وقسوتها وإشعارها عن الله وعن ذات الآخرة وما يكسبه الغناء للقلوب في الغالب من القسوة وكراهة سماع القرآن والتساقط عن ذلك والتساقط أيضا عن مجاهدة الأخيار وسماع الأحاديث الناجعة والأشعار الطيبة، كل هذا يفيد أن شرطه عظيم وأن عاقبته طويلة. والله المستعان. فضيلة الشيخ، رجل عمل جماعة وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد أن تفرق الجماعة، كما حكمت جزاكم الله خير. نصر العلماء على ان الغناء القول وهو محدث لا جاء بعد الصلاه، فان صلاته ناظره عليه ان يعيدها، واما المامور فلا يعرف عليه. قد جاء مثل هذا العمر صلى للناس من غير في صوت جماعتنا في يوم لا يكون على احتلال فعاد ولم يعيد الناس، القصد انه يعيد الله، واما الناس فلا يعيدون لانه معلوم وليس في صلاته باس إن من بأس صلاته والمأمور ثاني صلاته صحيحة. نعم. لكن فقط كان عن ذلك السؤال، لو تذكر بحدثه في الصلاة لم تذكر الإسلام. أما إذا تذكر بأس من الأسلاف يذكر صلاته ويصلي يستهل به المؤمنين ويكمل صلاته. وقال بعض أهل العلم تذكر صلاتهم أيضا، والصحيح أنها لا تذكر صلاته، فإن لم يستهل به أمهم أو يستهلهم ويكمل به صلاتهم ونفس حلقه الإسلام كما فعل عمر بن الرحيم هذا عبد الرحمن بن عوف تأمر الناس وكما فيه رحمه الله. نعم. وفضيلة الشيخ، أحد رجال الحديث رجل من قول الأعمش قد قال في الصحاوي أنه مجلد، وعلى حد علمي فقد ذكر البخاري في سند بعض الأحاديث كذلك مالك، فكيف نجمع بين فعل البخاري ومالك وقول الصحاوي وغيره؟ أجيب على ذلك وجزاكم الله كل خير. أنا أعلم أنه رجال الشيخ وتابعي الصغير وسليمان بن نصران الكاهلي الكوفي إمام كبير وحافظ عظيم، إلا أنه طوي بالتاريخ وليس حافظا، بل أجمع على أنه الحديث أنه مدلس، كل من يقول أنه مدلس، ولكن البخاري ومسلم ما روي عنه انتقيا من أحاديثه ما سمع ولم يروي عنه ما سمعته، هذه قاعدة. المدلسون الذين في البخاري ومسلم انتقى أو صحيح لرواياتهم وخرجوا منها ما علموا أنه سمعت وطلبوا منها ما اشتبه وما عمله وجلس طلبوا ذلك وهم لا يقولن من رواياتهم ومعاناتهم إلا أنه مسبوع لهم كالأعمش وأبي كثير وابن إسحاق وصاحب السيرة وفتوى عنه مثل أيضا وآخرين من المدلسين روى عنه الشيخان ولكن من نقل من أقبالهم وعرفوا من رواياتهم المعنعنة أنه مسبوع خرجوا بالصحيحين. نعم رضي الله عليهم. نعم فضيلة الشيخ كثرة الآونة الأخيرة عن الكلام حول حكم التسهيل مع انتشار فنرجو من فضيلتكم بيان حكمه جزاكم الله خير. التسهيل لا شك أن كثير من الناس يتجدع وعمل به المصيبة في كثير من البلدان ولا شك أن الله العظيم وقد كتب عنه الناس الأطباء غير الأطباء المجلات وصحاب السيارة وأنه في ذلك رسائل كثيرة وقرأنا وقرأ غيرنا شيء كثير والذي حصل من هذا كله أنه مضر ضررا كبيرا وأنه يفضي إلى أضرار وأخطار كثيرة ويمضي عن ذلك تقطع تحريك وأنه محرم وأنه لا يجوز أعطيه فلا بيعه فلا شراؤه فلا تجاره به وأن بيعه حرام بل وأنه حرام هذا هو النفي وأنه واجب على الإسلام تركه سبحانه ومنه اتقاء المرضات كثيرة ولهذا يذكر في قوله تعالى يقصد به صلى الله عليه وسلم لو لهم الطيبات لو حرم عليهم الخبائث وذاكر الخبيث لأن الطيبات ما غزاه ونفعت من رضاه وهذا لا يغذي ولا ينفع بل يضر أكثر ويؤذي أكثر ويؤذي إلى أمراض خطيرة كالسرطان وموت السحر وموت السائل الفجأة ستة خبيثة ثم أشبه ذلك قال جل وعلا في صلاة المائدة لك كما أقول لكم قيمة بين جل وعلا أنه لا أحد عباده قيمة قل يا محمد للناس أحل لهم قيمة فالله لا أحل له قيمة ولا يشك مسلم أن تبهيم سجل قيمة لو من الخبائث من الأمور الأشياء الضارة وجب على كل مسلم تقبل تحذر منه وتحذر منه اتقاء من الضارق العظيم لها كثيرة ولأن لا تغرق إلا ضرر لا ينفع لو كنا جل وعلا يقوى عبادة كان يتقوه وأن لا يمسكوا سوف الله بما يضب إخراط وتمثيل وإضاعة من الناس وأن تنقوه لحفظ الله وأن الله تفيره وإخراهيه والله مستعان. نعم فضيلة الشيخ إنه شاب فتراوده نفسه على عمل المعاصي ولكنه يحاول أن يصرف نفسه عنه ولكن الشيطان يوسوس بصدره فهل عليه في ذلك شيء؟ الفقرة الثانية تقول إنني أعاني من قسوة القلب وعدم الخشوع في الصلاة فما هو الحل وما سبب ذلك؟ هذا من الجهاد من كلام الإنسان بالميل إلى المعاصي ثم الجهل نفسه في ذلك هذا من الجهاد المشروع والأمس لا إنسان في جهاد وما يطلب منا إلا كلام لا ليسلم من رحمة الله العبد أن يوفق للجهاد لكن النفس حتى يصونها عن معاني الله حتى يصونها عن ما تريد من الشهوات المحرمة وهكذا لو اصيب العبد القسوه وعن الهدوء اصله الجهل بالله وضعف شرك الله او في حق المعرفه لو نعرف قسوه الذنوب فتشغلها عن الخير وتؤمن لها عدم الخشوع وجهل بالله وبدينه وبالاسلام والكتاب وبعظم الحق كذلك تؤذي القسوه وعدم الخشوع وعدم الارتياء للعباده فالعباده هذه الامور كلها تنجها عن الاقرار على الله وتدبر كتاب الله والاستكثار من جلاله الى الايات الكريمات لقد المناسبه في البيت وفي الليل وفي اثر الصلاه والصلاتين من جلاله الصلاه يقرا صلاه هادئه التي يجعل الجهل المقبوضه منه هذا من نفسه حتى لا يكون احدا فيتلقى ويتعقد هذه النفسه في طهاره القلب ونجاته الى الاخر هذا في الجهل ابدا اسرع كل هذا في الجهل الله عز وجل من أهل المهمة وقالوا وضعف إليه دائما أن يتعقب وأن يهتك بما يحبه إلى الله وأن يجب من الدمسك وأراض الإطلال هذه هو الله الفريق العالم. صديق الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هل هناك دولة يطلق عليها أنها من أهل الكتاب أم أن الدول انقلبت إلى دول علمانية؟ وعلى هذا هل يجوز أخذ اللحن المستورد منها؟ نعم الدول لا كلها يقال لها أهل الكتاب أمريكا والأسرار وأنت ولو قدر فيهم ما إلى كل الله من الحرب كنا عن دول المهيب قبل الأحباب من أهل الحرب هذا هو الكتاب من يقدر غير وكما هو ثم هو أهل الكتاب قالوا يعزينا من الله قالوا نسعه من الله هو الكتاب من الحرب المهيب إلا من طبق المغربية والتقام الشيعية حمشة من الغرب حمشة وأحبابهم هؤلاء ينتقلون عن كونه النصارى إلى المشيين فمن مات على أرض المغربية ويدخلون إليها وبإشارات تجارياتهم ومقالاتهم وكنائسهم وغير ذلك هم نصارى ويحرمه ويطيبه بالذنب والله يجزيهم كلنا على آية وقصية وكبرى.